بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. فهذا هو اليوم السادس من شهر شعبان من عام 35 و400 وألف، في درسنا التاسع من شرح المنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. وعن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري. ولأحمد عن عاصم الأحول قال: رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما وعملا. لطالما في كل درس نبدأ دوما ويبدأ كل خطيب وكل متحدث بأن يحمد الله، فدائما نقول الحمد لله نحمده ونستعينه، الحمد لله رب العالمين. هذا هو مقام الحمد الذي هو أزكى وأعظم المقامات في مقامات العبودية لله تبارك وتعالى. وما أجمل أن يتأمل الإنسان فيما يسمع، فإنك تسمع الإمام في صلوات الكثيرة يقول الحمد لله رب العالمين. هذا المقام مقام الحمد، والحمد هو الثناء على الله عز وجل ثناء عظيما مستغرقا بما يليق به سبحانه وتعالى. هذا الحمد هو من أعظم مقامات الأولياء وعباد الله الصالحين، فإن الله عز وجل جعل من أعظم ما نتعبد به سبحانه نتعبده به الصلاة، وجعل من أعظم أركانها قراءة الفاتحة، ونجعل في أول الفاتحة مقام الحمد الحمد لله رب العالمين. واستفتح سبحانه وتعالى سورا عديدة بهذا المقام العظيم: الحمد لله جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال سبحانه في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وقال الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض كما في سورة سبأ. هذه المقامات العظيمة وهي مقام الحمد من أعظم مقام التعبد، وكم ورد في القرآن وكم ورد في الصلاة فقط. تستفتح فتقول الحمد لله رب العالمين، تكبر الركوع فتقول الله أكبر، ثم تقول سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم ربنا لك الحمد. ونكثر من هذا المقام العظيم وهو مقام الحمد. فما أجمل أن يستشعر المسلم ما يسمع وما يتلو وما يقرأ. والله سبحانه وتعالى قد ذكر مقام الحمد في مقامات كثيرة، فقال سبحانه فسبح بحمد ربك حين تقوم. وكم من المقامات قل الحمد لله يا محمد وسلام على عباده الذين اصطفى. فالموفق من كان هذا المقام وهذا العباب العظيم من التعبد دارجا على لسانه. والحمد كما ذكر العلماء يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالفعل، وهو الثناء على الله عز وجل. ومن أعظم الثناء ذكره سبحانه وتعالى بقراءة القرآن وبالتسبيح والتكبير والتهليل. ولذا بعض العلماء يرى أن مقام الحمد هو أوسع المقامات، فيدخل فيه مقامات الثناء كلها. لما يقول الإنسان سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، ويحمد الله الحمد لله، فأقول ما أجمل يستوعب السامع ويتأمل دائما في مثل هذه المقامات العظيمة. والموفق السعيد من دأب على هذا التعبد العظيم هو أن يحمد الله ويلهج دوما بذكره وشكره سبحانه وتعالى. قال الباب الثاني: باب النهي عن التضبيب بهما، أي بالذهب والفضة، إلا بيسير الفضة. قال: باب النهي عن التضبيب. التضبيب هو وضع الضبة في الإناء ونحوه. والضبة حديدة عريضة يضب بها الباب والخشب ونحوه، تجمع على ضباب. والتضبيب مأخوذ من ضب الشيء إذا قبض على الشيء بقوة بكفه، فكأن التضبيب المراد هنا هو الشد، هو الشد والربط. عقد المؤلف هذا الباب ليبين النهي عن الإناء المضبب بالذهب والفضة. وقلنا المراد بالمضبب هنا ماذا؟ ما يكون فيه شيء من الذهب والفضة يشد به ويربط به. وفرق بين المضبب والمطلي والمزفت، فرق بينهم. إذن عقده رحمه الله ليبين النهي عن الإناء المضبب بالذهب والفضة، إلا استثنى سورة واحدة، إلا أن يكون يسيرا من أي شيء؟ من فضة. بل زاد بعضهم قيدا: إلا أن يكون يسيرا من فضة لحاجة، وسنذكر هذا في ثنايا الحديث. الإناء المضبب بالفضة لا يسمى إناء فضة، الإناء المضبب بالفضة لا يسمى إناء فضة، إذ ليس مصوغا من الفضة، وليس غالبه فضة ظاهرة واضحة، وإنما يكون فيه شيء يسير يطعم به أو يشد به أو يربط به. ذكر لنا حديث ابن عمر، وقد سبق معنا الإشارة إليه، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب، ومن هنا للعموم، من شرب من في إناء، لاحظوا، في إناء ذهب أو فضة، وقوله في إناء يدل كذلك على العموم لأنها نكرة في سياق الشرط. أحسنت، نكرة. من شرب، انظر العمومات الآن، من هنا ماذا؟ اسم شرط. قال: من شرب في إناء، هذه نكرة، والنكرة في سياق الشرط تعم. قال: ذهب، كذلك تعم كل ذهب، أو فضة، تعم كل فضة. ثم قال ليزيد العموم: أو إناء فيه شيء من ماذا؟ فيه شيء من ذلك. وقوله شيء كذلك نكرة في سياق النفي، تفيد ماذا؟ العموم، قل أو كثر. قال: فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم في معرفة علوم الحديث وليس في المستدرك، وضعفه جماعة من العلماء، ممن صحح حسنه الحاكم وضعفه ابن تيمية والذهبي وابن حجر. وقد ذكرت لكم أن الشيخ عبد العزيز بن باز حسنه رحمه الله، وأخرجه كذلك من العلماء أبو عوانة رحمه الله. هذا الحديث استدل به من قال ماذا؟ أنه لا يجوز التضبيب بالفضة مطلقا. استدل به من قال أنه لا يجوز التضبيب بالذهب والفضة مطلقا، لأن النبي ماذا قال؟ في إناء، أي إناء، من ذهب أو فضة أو فيه شيء ماذا؟ منهما. فهو دليل للقائلين بأنه لا يجوز التضبيب بماذا؟ بإناء الفضة، بالفضة أو الذهب مطلقا. وهذه المسألة محل خلاف. الحديث الثاني سنشير للمسألة في نهاية الأحاديث. الحديث الآخر حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب. ما المراد بالشعب هنا؟ أولا ما القدح؟ القدح بفتح القاف والدال وجمعه قداح، وهو إناء يشرب أو أقداح، إناء يشرب فيه ماذا؟ يشرب فيه الماء. تذكرت الآن مسألة الصحفة وقصعة، راجعتموها؟ الصفحة ما يشبع الخمسة والقصعة ما يشبع التسعة، فما دون تذكرتها الآن في المسألة. طيب، قال أن قدح النبي انكسر، الكسر معروف، فاتخذ مكان الشعب. ما الشعب؟ الصدع والشق. قال فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. سلسلة ماذا؟ أي ماذا؟ مسلكا من فضة أو ماذا؟ أو مكان ماذا؟ ملحوما بالفضة، يشد به طرفي ماذا؟ الشق، يشد به طرفي الشق. في رواية البخاري قال انصدع بدل ماذا؟ انكسر، وما هي بمعنى الشق. هل الذي اتخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من فعل خادمه أنس أو بعض أصحاب النبي؟ لأن في رواية فاتخذ، وفي لفظ ذكره بعض المحدثين فاتخذ بالبناء للمجهول، وأن المتخذ ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لعل الصحيح أن الذي اتخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من فعله صلوات الله وسلامه عليه. ويدل له قول ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أن أنس أن يجعل مكانه حلقة من ذهب أو فضة، فقال أبو طلحة لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو دليل أن الذي ماذا اتخذ هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هنا فرق بين كون المتخذ هو النبي وكون المتخذ هو الصحابي، لأن كون المتخذ هو النبي هو فعله، فعل النبي ماذا؟ حجة على الإطلاق. أما كونه فعل الصحابي فيحتمل أمور كثيرة، يحتمل أمورا أخرى. إذن على ماذا يدل الحديث؟ يدل الحديث على أن التضبيب بالفضة جائز، وأخذ بعض العلماء من قوله انكسر أنه للحاجة، وأن اتخاذ النبي للشعب أو للسلسلة من فضة إنما كان عن حاجة. فالحديث دليل على أن التضبيب جائز بالفضة لورود النص به. تبقى المسألة التي من أجلها أورد حديث الباب، وهو حكم التضبيب بشيء يسير من الفضة. الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على القول بجواز التضبيب بالفضة اليسيرة، بالفضة اليسيرة، وقيده بعضهم للحاجة، واستدلوا بحديث أنس، فإن المتخذ كما ذكرنا هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دليل ظاهر من فعله صلوات الله وسلامه عليه. وذهب مالك في أحد قوليه، وهو رواية عن الإمام أحمد، إلى أنه لا يجوز التضبيب بالفضة، إلى أنه لا يجوز التضبيب بالفضة مطلقا، سواء كانت ضبة يسيرة أو كانت غير يسيرة، سواء احتاج إلى ذلك أم لم يحتاج. واستدلوا بأي شيء؟ بحديث، لا، بحديث ابن عمر الذي في الباب، الذي قلنا ركزنا على النكرة لأنها تعم، من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذهب أو فضة، من ذلك يعني من ذهب أو فضة. استدلوا بحديث ابن عمر. كيف الجواب عن حديث ابن عمر؟ أولا ذكرت لكم من ضعفه من علماء، أن جماعة من علماء ضعفوا. الجواب الثاني استدل به العلماء ماذا؟ على أي شيء؟ ها؟ أن هذا عام، أحسنت، عام في النهي عن التضبيب بالذهب والفضة إلا أن حديث أنس خاص في الضبة اليسيرة، فكأن حديث ابن عمر عام دل بعمومه على تحريم التضبيب بماذا؟ تضبيب الإناء بالذهب والفضة أو بشيء من الذهب والفضة، إلا أن حديث أنس رضي الله عنه يخصصه في شيء ماذا؟ في الشيء اليسير من الفضة لأي شيء؟ للحاجة. نعم، وهذا من باب تخصيص العموم. والراجح هو هذا، وهو أنه يجوز إصلاح الإناء المنكسر مثلا بسلسلة من فضة عند الحاجة إلى ذلك، والغالب كون الإناء ماذا؟ كون الإناء صغيرا. ما حكم التضبيب بالذهب؟ الجماهير على أن التضبيب بالذهب لا يجوز لعموم حديث ابن عمر والأحاديث الناهية عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وإنما جوزنا التضبيب بالفضة لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها. عن عبد الله بن زيد قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء فيه تور من صفر فتوضأ. فأخرجنا له ماء فيه تور من صفر. لا صح، لأنك قلت فيه. عن عبد الله بن زيد قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء فيه تور في ماء فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر. رواه أحمد. نعم. باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها. الصفر بضم الصاد، وتشديد ماذا؟ الفاء، هي الآنية من النحاس، وسميت بذلك لكثرة الاصفرار فيها أو لصفرتها. وقيل الصفر هو النحاس الجيد، هو النحاس الجيد. عقد المؤلف هذا الباب ليبين جواز استعمال آنية النحاس، لأنه رحمه الله في باب الأواني تكلم أولا عن حكم استعمال آنية الذهب والفضة، وأورد الأحاديث في النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، ورجح حرمة الاستعمال والاتخاذ، ثم جاء واستثنى الضبة اليسيرة. ما حكم باقي الأواني من النحاس والرصاص وغيرها؟ هو هذا الباب. ولذلك قال: باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها، لأن النحاس كان من أكثر الأواني استخداما واستعمالا. قال عن عبد الله بن زيد قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الطويل في البخاري في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في تور. التور بالتاء المثنات، يعني حتى لا يشكل أنه ثور، فقال بالثاء أو بالتاء المثنات، وهو شبه الطست، ويقال هو فارسي معرب، أصله فارسي معرب، وهو مثل القدح. قال: فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. قال: وعن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب. المخضب بكسر الميم وسكون الخاء، ونحن نحرص على ضبط الكلمات حتى يستقيم اللسان. قال: في مخضب، قلت المخضب هو ماذا؟ بكسر الميم وسكون ماذا؟ الخاء. ما هو؟ هو شيء كانوا يستعملونه من حجارة كالطست الكبير أو كالجفنة. قال: باب الرخصة لاحظوا سماها رخصة. ما الرخصة؟ ما يقابل العزيمة. طيب ما العزيمة؟ ما الرخصة؟ ما ثبت وفق الدليل هذه العزيمة. مثل الصلاة من العزائم، الصيام من العزائم، وأصل الأوامر المنهي هي الأوامر المأمور بها هي عزائم. ما الرخصة؟ ما جاء على خلاف الدليل، مثل قصر الصلاة الرباعية، ومثل الفطر للصائم، ومثل الفطر للصائم مسافر، والفطر للمرضع أو الحامل. واضح؟ والرخص كثيرة في الشرع. طيب هنا قال باب الرخصة في آنية الصفر، هل هناك عزيمة تقابل الرخصة حتى نقول الرخصة؟ فهمتم الإشكال؟ واحد يقرأ قراءة ناقدة. لعل الإمام سماه رخصة لما ذكر بعض العلماء كأبي عبيد القاسم السلام، فإنه قال وعلى هذا بعبيد القاسم السلام من كبار الفقهاء المحدثين في القرن في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، قال يعني في الكلام عن حكم الآنية النحاس، قال وعلى هذا أمر الناس في الرخصة والتوسع في الوضوء في آنية النحاس وأشباهها من الجواهر. فلعله اقتبس هذا القول من استخدامات العلماء، وإلا فهي ليس رخصة، هو أمر مباح، لأن الرخصة هي ما يقابل العزيمة. تفيد هذه الأحاديث جواز استعمال آنية الصفر وما شابهها من الأواني كآنية الرصاص وما جد الآن من الأدوات والوسائل النيكل غيرها، ويدل له فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجماهير من العلماء كافة أنه يجوز استعمال آنية الصفر والنحاس وأشباهها من المعادن. ويدل له فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث زينب بنت جحش. قال ابن سيرين رضي الله عنه ورحمه كانت الخلفاء يتوضؤون في الطست، والطست هو من ماذا؟ من النحاس. وقال الحسن البصري رأيت عثمان يصب عليه من إبريق نحاس وهو يتوضأ، إلا أنه روي عن ابن عمر وعن معاوية كراهة الوضوء من النحاس، وقيل الكراهة لكراهة رائحته، وقيل لأنه جوهر مستخرج من الأرض، ولا شك ولا ريب أن الصحيح جواز استخدام هذه الأواني في الأكل والشرب والوضوء، ويقاس عليه الآن في زماننا ما استجد ماذا من الأواني من المعادن كما ذكرت لكم الرصاص النيكل وغيرها. يبقى هنا سؤال ما دمنا في حكم بعض الأواني، ما حكم الأواني لو كانت من الجوهر الثمين جزاك الله كالألماس مثلا افترض، أو البلور أو الياقوت أو الزمرد أو بعض المعادن النفيسة غير الذهب والفضة، ما حكم استعمالها من الزجاج الآن؟ ليست أثمانا ولا يعرفها الناس، هم الناس تعرف الذهب والفضة لا يعرفوا، لذلك الصحيح جواز استعمالها في الأكل والشرب وفي التطهر وغيره. نعم. من العلماء من قاس ما نفس من الأواني على الذهب والفضة لكن القياس غير ظاهر. نعم. قال رحمه الله باب استحباب تخمير الأواني. عن جابر بن عبد الله في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. في تقويم، استعين بالتقويم. قال: باب استحباب تخمير الأواني. عن جابر بن عبد الله: أولا، التخمير هو التغطية، هو التغطية، ومنه الخمر لأنه يغطي العقل، سمي خمرا لأنه يغطي العقل، ويقال خمار المرأة لأنه يغطي رأسها ووجهها. قال: باب استحباب تخمير الأواني. عقد المؤلف هذا الباب ليبين حكما من أحكام الآنية، وأدبا من أدب الأواني، وهو تغطية الأواني وتخميرها وإيكاء الأسقية وشدها وربطها. قرأت الحديث الآخر ولمسلم. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ في حديث له، لماذا قال؟ العادة لا يقول في حديث له، أنا أتمنى أن نقرأ قراءة دقيقة ملاحظة، لماذا عبر في حديث له؟ لإشارة إلى أمرين: أولا، أن الحديث له روايات ماذا؟ مختلفة وكثيرة. ثانيا، أن هذا جزءا من حديث روي بألفاظ مختلفة. قال: أوكي، ما الإيكاء؟ الربط والشد والعقد. قال: أوكي سقاءك، ما السقاء؟ الماء أو الشراب في ماذا؟ في القربة أو ما يشابهها. قال: واذكر اسم الله وخمر. خمر غطي، التخمير التغطية، وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا. قال: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رواية مسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه ماذا؟ غطاء أو سقاء، ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء. المؤلف رحمه الله أراد أن يشير إلى جملة من الآداب في ماذا؟ التعامل مع الأواني والأسقية، وإن كان سيأتي سنحتاجه، وإن كان سيأتي إراده في باب ماذا؟ الأشربة. أقرأ عليكم بعض الحديث من مسلم فيها إشارة إلى هذا الحديث، وهي يعني فيها من جملة من الآداب التي يغفل عنها ولا يجهلها كثير من الناس. قال أن النووي في تبويبه: باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السروج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب. عن جابر قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الأبواب وأطفئ السرج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم، يعني ما يغطي به، إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تصرم أو تضرم على أهل البيت بيتهم. وفي رواية: أغلق الباب. قال في الحديث الآخر: وأكفئ الإناء. أكفئ الإناء إما أنه التغطية أو قلبه أو خمر الإناء. وفي رواية قال: تضرم على أهل البيت ثيابهم. وفي الحديث الآخر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا جنح الليل، أو كان إذا جنح الليل يعني آخر الليل، أو أمسيتم، لاحظوا الأدب، فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. وفي الحديث: اذكروا اسم الله، قال في الراوي قال عز وجل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. وفي الحديث عن جابر وهو الذي معنى غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. قال الليث، من الليث؟ الليث بن سعد أحد رواة الحديث، قال فالأعاجم عندنا، ولذلك نسألت عن التقويم، فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. كانون الأول أظنه في نهاية ديسمبر، ها؟ الذي هو في نهاية آخر السنة في السنة الميلادية، وكانون الثاني هو يناير. طبعا هذا من الليف رحمه الله، ليس في نص شرعي، لكن تأكد لي من المعلومة. طيب، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. والناس تغفل عن هذه الآداب العظيمة، هو ذكر بعضها، فتجد بعض الناس في زمن الشتاء يوقد النار وينام، وفيه إشارة إلى إطفاء الأنوار الآن التي يعني يستحب إطفاؤها. طيب، نرجع إلى الأحاديث بعد أن ذكرنا بعض الروايات. قال في حديث جابر ولو أن تعرض بكسر ماذا؟ الراء، في لفظ أن تعرض، ومعنى تعرض أي تمد عليه عرضا، لو قلنا تعرض أن يكون بالعرض. ما الحكمة من إيكاء السقاء وتغطية الإناء أو تخمير الإناء؟ حكمة ما ذكره النبي أن الشيطان ماذا؟ لا يفك سقاء ماذا؟ ولا يرفع غطاء. وإذاك ذكر العلماء أن الحكمة في النهي أربعة أمور، منها ما جاء في الأحاديث. أولا حكمة من التغطية وإيكاء الأسقية صيانته من الشيطان، فإن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء. الثاني صيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة، ونحن نؤمن بهذا الأمر الغيبي العظيم. الثالث صيانته من النجاسة والمقذرات. الرابع كما ذكر النووي صيانته من الحشرات والهوام. ما الحكمة من عرض العود؟ لن تغطي الإناء، هذا إناء لن تغطيه، ستعرض عليه عود لن يغطيه العود، فما الحكمة؟ قال العلماء الحكمة من عرض العود أن تعاطي التغطية أو العرض يقترن بأي شيء؟ بالتسمية وذكر الله، فيكون العرض علامة على التسمية والذكر. فماذا؟ فتحصل التسمية والذكر فتمتنع الشياطين من الدنو منه. وسبحان الله، أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، إشارة إلى الذكر وفضل الذكر في التعامل ماذا مع ما حولك من الأشياء. ولذلك يستحب في حال النوم، قال بعض العلماء أنه هذا مطلق في الليل والنهار، هذا رآه النووي، لكن وفي رواية أبي سعيد الخدري، لاحظوا معي في رواية لأبي سعيد الخدري أنه قال رضي الله عنه، قال أبو حميد الذي أبو حميد السعد ليس أبي سعيد، قال أبو حميد راوي الحديث إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. انتبه، هذه فائدة لطيفة، هذا من تفسير من؟ الصحابي. والنبي هل ذكر الليل أو النهار؟ في الأحاديث التي تليت عليكم لم يذكر الليل إلا مرة واحدة، إذا كان جنح الليل يعني في المساء. فهذا يضرب العلماء مثال على هل الراوي قوله يقيد مطلق الحديث؟ الحديث مطلق، النبي قال ماذا؟ أوكئوا الأسقية وغطوا الآنية وخمروا الآنية. أبو حميد قيدها بأي شيء؟ بأنها في الليل. فهل يقوى قول الراوي وتفسير الراوي على التقييد المطلق هذا محل خلاف بين الأصوليين. الأغلب أن الأمر بالتغطية مطلق في الليل وفي النهار، لكنه يتأكد في أي شيء؟ يتأكد في الليل، يتأكد في الليل. نعم. يقول الليث: فالعاجم عندنا يتقون ذلك كما ذكر في كانون الأول. قال: فإن في السنة ليلة، وفي رواية مسلم الأخرى في السنة يوما. وهذا يؤكد ماذا؟ أنه يؤكد أن الأمر بالتغطية في الليل والنهار. قال: فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، والوباء هو ماذا؟ الوباء بالمد والقصر، الوباء والوباء. قال: مرض، هو مرض ماذا؟ عام يفضي إلى الموت غالبا. لا ينزل، ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليك إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وفي هذا استحباب تغطية ماذا؟ الأواني المكشوفة، وإيكاء الأسقية ماذا؟ غير المربوطة. وإشارة إلى جملة من الآداب وهي التحفظ والتحرز التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. وفيه إشارة إلى شأن الذكر لما قال: واذكر اسم الله. وفيه إشارة إلى أمر غيبي وهو ماذا؟ فإن في ماذا؟ ليلة في السنة ينزل فيها وباء، الله أعلم بها. الليث ذكر لنا ما يتناقله العاجم في زمانه أنها في كانون الأول، لعلها مما ينقل عن أهل الكتاب وعلمها عند الله عز وجل. لكن عقد المؤلف هذا الحديث ليبين مشروعية ماذا؟ هذه الأحاديث وهذا الباب، ليبين مشروعية تغطية، استحباب تغطية الأواني وإيكاء الأسقية، ويرتحق بها ما ذكرنا في الأحاديث من حفظ الصبيان وإطفاء النار والمصابيح. نعم. هو الشهر الأخير من شهور السنة الميلادية. نعم، الذي هو ديسمبر. نعم، أحسنت. نعم، جزاك الله جميل. قال رحمه الله: باب آنية الكفار. عن جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. وللترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها. وعن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. رواه أحمد. والإهالة الودك، والسنخة الزنخة المتغيرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة، وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته. وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه بأكل لحم الخنزير متمكنا فيه، أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك، وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعا بذلك بين الأحاديث. واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم. الباب الأخير في أبواب الأواني وكتاب الأواني باب آنية الكفار. تكلم المؤلف عن آنية الذهب والفضة ثم استثنى المضبب بضبة يسيرة ثم بين حكم آنية النحاس ثم ذكر بعض آداب الأواني وإيكاء الأسقية وختم بماذا؟ حكم أواني الكفار. فقال باب آنية الكفار. قد سبق معنا الإشارة إلى بعض الفوائد في أحاديث سابقة عن جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. عقد المؤلف هذا الباب لأي شيء؟ عقد المؤلف هذا الباب وما فيه من الأحاديث لبيان حكم استعمال آنية الكفار، حكم استعمال آنية الكفار. وانتبه هنا، الترجمة من أي نوع؟ باب آنية الكفار، لم يصرح فيها، قلنا ترجمة المؤلف يعني عناوين الأبواب تارة يصرح فيها بالحكم وتارة يلمح ويشير وتارة فقط يذكر باب آنية الكفار، لم يذكر لنا حكما صريحا فيها. قال عن جابر بن عبد الله الحديث: كنا نغزو. قول الراوي كنا نفعل، قول الراوي كنا نفعل، يقول العلماء من أهل الأصول قول الراوي كنا نفعل على عهد رسول الله مثلا كذا، هل هو حجة أم لا؟ إذا قال الراوي كنا نفعل على عهد رسول الله، أقوى منه كنا نفعل ويذكر في الرواية ماذا؟ ومعنا رسول الله، أو قال لنا رسول الله، أو رآنا رسول الله، هذا لا شك أنه له حكم الرفع وهو حجة. لكن كنا نفعل على عهد رسول الله، الأصل صحيح أنه إذا قاله الصحابي أنه ماذا؟ الأصل أنه له حكم الرفع وأنه حجة، وأنه حجة. كانوا يفعلون كذا أقل من كنا نفعل إذا قاله الراوي وهو كذلك حجة. يبقى المسألة الأخيرة إذا قال الراوي من التابعين كانوا يفعلون ويقولون، هو محل الخلاف، هل هو حجة أم ليس بحجة. كنا نغزو مع رسول الله ماذا؟ فنصيب آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها، يعني نستعملها ولا يعيب ذلك عليهم. في هذا الحديث ماذا؟ إقرار ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال الراوي ولا يعيب ذلك عليهم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعيب استمتاعهم بآنية المشركين. قال الخطابي ظاهر الحديث، الخطابي شرح أي شيء؟ شرح البخاري، بعض البخاري في إعلام الحديث أو إعلاء السنن أو إعلام السنن، له ثلاث مسميات، جيد، شرح فيه جملة من أحاديث البخاري رحمه الله، وله كذلك شرح معالم السنن في شرح سنن أبي داود، واضح؟ وقد أتى رحمه الله الإمام الخطابي بنفائس وفوائد في شرحه لكتب السنة رحمه الله. قال الخطابي ظاهر الحديث يبيح استعمال آنية المشركين على الإطلاق، لاحظوا، من غير ماذا؟ من غير غسل لها. فالحديث ماذا قال؟ هل فيها الغسل؟ لا، من غير غسل لها وتنظيف. لكن نقول هذه الإباحة مقيدة بأي شيء؟ بالحديث الذي يليه، فاغسلوها على فإن وجدتم غيرها، واضح؟ فيقيد هذا الإطلاق بأي شيء؟ بالحديث الذي يليه. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، وفي رواه البزار كذلك. في رواية البزار قال فنغسلها ونأكل فيها، فنغسلها ونأكل فيها. حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه تقدم معنا، أين ورد حديث أبي ثعلبة الخشني معنا؟ مر معنا حديث أبو ثعلبة في باب تطهير النجاسات، في باب تطهير النجاسات، تطهير أي نجاسة؟ وهي آنية الكفار الذين يأكلون فيها ماذا؟ لحم الخنزير، ويشربون فيها الخمر، أو يستبيحون فيها أكل الميتات. قلت لكم أن حديث أبي ثعلب الخشني ورد في أي أبواب؟ وهو طويل، له قصة طويلة، وهو أحسنت في حكم الصيد. كان أبو ثعلب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الصيد، ومما سأله في أحكام الصيد سأله عن آنية المشركين، فقال إنا بأرض قوم أهلي كتاب. وحديث أبي ثعلب الخشني أورده البخاري فقط في كتاب الصيد 3 مرات، كرره في الصيد 3 مرات وكرره في غيره، وهو من الحديث التي كررها البخاري 8 مرات لما فيها من الفوائد التي يعني استنبطها العلماء. قال يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب اليهود والنصارى أفنأكل في آنيتهم؟ يظهر أن الأرض أرض نصارى من الشام. قال النبي إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، هذا نهي، فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوها فاغسلوها. ثم قال وكلوا فيها، هذا أمر آخر. عندنا نهي وأمر وأمر، ولا لا؟ النهي الأول ماذا يفيد؟ قيل يفيد التحريم، يشكل عليه أي حديث؟ يشكل عليه حديث جابر كنا نصيب فنستمتع، مما جعل بعض العلماء يقول أن النهي هنا للكراهة وهو الصحيح. هذا النهي، انتبهوا معي. الثاني قال وإن لم تجدوها فاغسلوها، أمر ظاهره الوجوب. يشكل عليه الحديث التي أوردناها في الباب، حديث من؟ جابر، ووضوء النبي وأصحابه ما زالت امرأة مشركة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي الذي دعاه على إهالة ماذا؟ وخبز الشعير، إهالة السنخة وخبز الشعير، فتشكل. ولذلك ذهب جماعة من العلماء أن ظاهر الأمر للوجوب، لكن الصحيح أنه للاستحباب. ما الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب؟ تعارض الأحاديث المجيزة والأحاديث المانعة، مما جعل البعض لم يقول أن ماذا الأمر هنا يحمل على أي شيء؟ استحباب غسل آنية الكفار. يبقى الأمر الثالث وكلوا فيها، ما ظاهره؟ الوجوب، لكن نقول ليس المراد به الوجوب، بل هو على الإباحة، حسنتم، وليس على الاستحباب. وهنا قاعدة أصولية، ما هي؟ أحسنت، ليس السؤال، لكن السؤال، السائل إذا أو الأمر إذا جاء بعد السؤال، الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بعد السؤال فهو دال على الإباحة. يسأله يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ هذا السؤال، فكان الجواب كلوا فيها. هل هو وجوب؟ هل هو ندب؟ لا، هو على الاستحباب. من يذكر مثال آخر؟ هذا الأمر بعد الحضر، إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا ما هو السؤال. لا، هذا كذلك يدخل قريب من الأمر بعد الحضر. يسأل الراوي النبي سؤالا فيأمره بعد السؤال، فنقول أن الأمر هنا لا يفيد الوجوب، فالغالب أنه يفيد الاستحباب. تأتي هدايم في مقامات الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، في حديث عائشة لما قال النبي في حديث بريرة لما اشتكت قومها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن عائشة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بريرة كانت مولاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها، هل هو على استحباب الوجوب أو أنه أذن لها لما سألت؟ لا، أنها رخص لها النبي وأباح لها الشراء. طيب، قال ولأحمد وأبي داود في رواية إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوها أو اشربوا. وللترمذي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، فارحضوا يعني رشوها بالماء، عن قدور المجوس، فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها. وفي حديث أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، يهودي قيل كان خياطا، دعا النبي إلى طعام فأتاه بخبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. والحديث أصله في البخاري، وله وهذا النص في أحمد. والإهالة هي الودك، ما الودك؟ الشحم المذاب. قال والسنخة الزنجة المتغيرة، ويقول بعض ما المنتنة التي تغيرت رائحتها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما زادت مشركته. وعن عمر أنه توضأ من جرة نصرانية ثم قال، انتبهوا ما هو رأي المؤلف هذا الذي نسميه دراية الإمام، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل. يعني هذا القول الأول، أن بعض أهل العلم يرى عدم جواز استخدام آنية الكفار إلا أن تغسل، وأن الغسل على الوجوب إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته، كمثل من؟ كالمجوس والمشركين. وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهر أو متظاهرا فيه بأكل لحم الخنزير لأنه رجس نجس متمكنا منه، أو يذبح بالسن والظفر. وسيأتي أن الذبح بالسن والظفر وهو ذبح أهل الحبشة يسمى مدي الحبشة، أنه ماذا؟ أن النبي قال ما ذبح بسن أو ظفر فهو ميتة، سيأتينا إن شاء الله في باب الذبح والأضاحي. وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعا بين ذلك، هذا القول الثاني. الثالث، واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي قال حفظت من رسول الله دع ما يريبك إلى ما يريبك. هذا الحديث ليس فيه شيء من الفقه، كيف يستدل به؟ أحسنت، أن قول القائل بالغسل من باب الورع ومن طريق التورع، ليس ماذا القائلين باستحباب الغسل مطلقا، إنما هو من باب الورع واستحباب الورع. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة كرره جماعة من العلماء قلدوا فيه الإمام المجد، ممن كرره ابن حجر، وبعض رواة بعض كتاب أو بعض من كتبوا فيه حديث الأحكام. وهو حديث طويل حقيقة، يحسن بطالب العلم معرفة قد لا يتسنى لنا قراءته كاملة، لكن نشير للحديث إشارة يعني مختصرة. هذا الحديث هو حديث عمران بن حسين، وهو حديث في طويل، وهو لما نام النبي، أذكر شيئا منه، قال كنا في سفر، حديث عمران مع النبي، وأنا قال وإنا أسرينا، يعني كنا بالسرات بالليل، حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة، انظر جميل في التعبير، لا وقعة أحلى عند المسافر منها، يعني ماذا؟ بسبب التعب، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، يسميهم الراوي، قيل أنه كان عمر، ثم قال ثم كان عمر، وكان النبي إذا نام لم يوقظ صلى الله عليه وسلم حتى يستيقظ صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا قويا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى، انظر احترام النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يرشد النبي صلى الله عليه وسلم لكن بالتكبير صلى الله عليه وسلم، حتى إذا استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابه، قال لا ضير أو لا يضر، ارتحلوا، فارتحلوا فساروا غير بعيد، ثم نزل صلى الله عليه وسلم فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني التيمم. ثم سار النبي فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، ودعا عليا فقال اذهبا فابتغي الماء، فانطلقا فتلقى امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس، أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوفا، قال لها انطلقي إذن، قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الذي يقال له الصابئ؟ قال هو الذي تعنيه، فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث، قال فاستنزلوها عن بعيرها. ودع النبي بإناء صلى الله عليه وسلم فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالة. ما العزالة؟ مصب الماء من الراوية أو من القربة. ونودي في الناس اسقوا واستقوا، قربة صغيرة، قال لهم النبي اسقوا واستقوا. فسقى من شاء واستقى من شاء. سقى غير استقى، سقى ها واستقى لا، يظهر أن السقى شرب واستقى توضأ، يعني كان بعض الناس أراد أن يشرب، بعضهم أراد أن يتوضأ. قال وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنازة الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليك. وهي قائمة المرأة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة أو ملاءة منها حين ابتدأ فيها صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم المعجزات له صلى الله عليه وسلم. فقال النبي اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيق وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعله في ثوب وحمله على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابع ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بأصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا، يا أما أنه ساحر يا أما أنه رسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، فقال يعني قبيلة. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا الإسلام. هذا هو الحديث الطويل. أوجزه الإمام هنا ماذا قال رحمه الله؟ قال لنا وقد صح عن النبي الوضوء من مزادة امرأة مشركة. هل صح عن النبي توضأ من مزادة؟ في الرواية النبي ما توضأ من مزادة، الذي توضأ من أصحابه، وشربوا وسقوا واستقوا. فيقال إذن وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة المشركة، نقول في حديث عمران بن حسين الطويل في نومه عن صلاة الفجر، والحديث ليس فيه تصريح بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المزادة، ولكن فيه اغتسال الجنب منه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واستقاء الناس يعني شربهم واستقاؤهم، وهو كاف في الدلالة على المقصود. أي شيء مقصود؟ وهو جواز استعمال أواني كفار. هل غسلها النبي؟ استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نشير المسألة الأخيرة في الباب ونختم بها. اختلف العلماء في آنية المشركين على أقوال، أشهرها القول الأول تحريم استعمال آنية المشركين إذا وجد غيرها، وهو مذهب ابن حزم ورواية عند الحنابلة. ما دليلهم؟ ما الدليل؟ أي حديث؟ حديث أبي ثعلبة الخشني. الثاني يكره استعمال أواني المشركين قبل غسلها، وهو مذهب الحنفية، واستدلوا بحديث جابر فاستمتعنا بها فنستمتع بها مع حديث أبي ثعلبة الخشني جمعا بينهما، وقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ثالث الأقوال إن تيقن طهارتها، إن تيقن طهارتها يعني لا تشرب فيها الخمور ولا يؤكل فيها لحم الخنزير ولا الميتات، إن تيقن طهارتها لم يكره استعمالها، وإن لم يتيقن طهارتها كره له استعمالها مطلقا، وهو مذهب الشافعي. القول الرابع يباح له استعمالها حتى يعلم نجاستها. الأصل ما هو؟ إباحة الاستعمال حتى ماذا؟ حتى تعلم النجاسة، يباح له استعماله حتى يعلم نجاسته، وهذا المشهور مذهب الحنابلة. واستدلوا بحديث جابر قال فنستمتع بها ولا يعيب ماذا؟ ولا يعيب ذلك عليهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من مزاة امرأة مشركة، كيف يجيبون على حديث أبي ثعلبة الخشني الذي قال ماذا؟ فلا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها. نعم، أنها مما تيقن نجاستها. وأجابوا على حديث أبي ثعلبة الخشني بروايته أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها ماذا؟ لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر. ولعل الراجح والعلم عند الله جواز استعمال آنية المشركين من أهل الكتاب والمجوس، بالشرط وهو ماذا؟ ألا يوجد غيرها، ألا يوجد غيرها، وأن تغسل إذا ظن ماذا؟ إذا ظن استعمال ماذا؟ استعمالها في النجاسات. فالشرط الأول ألا يوجد غيرها دليل على الاحتياط والتورع، والشرط الثاني لأجل ماذا؟ حصول اليقين على طهارتها، حصول اليقين على طهارتها. طيب يبقى مسألة، ما حكم الغسل على الصحيح؟ الصحيح أن الغسل ماذا؟ الاستحباب. متى يكون على الوجوب؟ إذا تيقن النجاسة، إذا تيقن النجاسة، وهذا محل إجماع أنه إذا تيقن النجاسة وجب غسلها. ما الصارف للوجوب من يعني من الوجوب؟ ما الصارف لهذا الوجوب؟ الصارف لقول الله طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامهم يكون في أي شيء؟ في أوانيهم، يكون في أوانيهم. مما يستدل به على جواز آنية الكفار أن هذه المسألة من الأمور التي تكثر الحاجة إليها، فالصحابة كانوا في الفتوحات ماذا؟ يقعون على هذه الأواني، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بغسلها، وإنما أمرهم بغسلها ماذا؟ لما سألوه أنه تطبخ فيها ماذا؟ لحوم الخنزير وتشرب فيها ماذا؟ الخمور، تشرب فيها الخمور. نعم، فالحاجة داعية إلى معرفة الحكم، وتتوافر الدواعي إلى معرفة حكمها ونقلها، ومع ذلك لم يذكر. من فوائد الأحاديث، مجمل الأحاديث، عناية الصحابة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كما سأله أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه. وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية، هذا أثر عن عمر وهو أثر صحيح، إسناده صحيح، خرجه الشافعي وقد رواه البيهقي بطرقه، وهو إسناد صحيح. قد صح عن النبي الوضوء من مزالة امرأة مشركة، وصح عن عمر الوضوء من جرة النصرانية. ذكر بعض العلماء أنه استفاد من الحديث جواز الأكل والشرب في أواني المشركين ولو كانوا من أهل من؟ الأوثان، إذا تيقن عدم نجاستها. قال نختم به، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحتهم من قلنا المجوس والمشركين، وكذلك إن كان من النصارى بموضع متظاهر فيه بأكل لحم الخنزير متمكنا منه، أو يذبح بالسن والظفر ونحوه، وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعا بين بذلك بين الأحاديث، واستحب بعضهم غسل الكل. تلاحظون شيء؟ ما هو؟ أن الإمام لم يجزم برأيه على عادته، عادته في فقه إذا أراد أورد بعض الفقه وأورد دراية الأحاديث ماذا؟ يظهر رأيه بقوة. في الأمثلة السابقة معنا كلها أظهر رأيه بقوة، في هذا التعليق أو الفائدة الفقهية لم يعرض رأيه كما اعتدناه، وتوقف كأنه مال إلى عرض الأقوال دون ماذا؟ الترجيح. لكن ما الذي يظهر لكم؟ يظهر أنه ختم الباب بحديث الحسن، دع ما يريبك إلى ما يريبك، ليبين أن الاحتياط هو غسل آنية المشركين، أن الاحتياط هو غسل آنية المشركين وعدم استعمالها إذا وجد غيرها. نقف هنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ذكر الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام على نحو ما ذكر الإمام مجد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، ألا يكون في ذلك إشارة إلى مورد إلى ورود هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة لما عرف عن حافظ بن حجر من دقته في الرواية؟ سؤال جيد. لا، نقل ابن حجر عن المجد بن تيمية. ابن المجد بن تيمية متقدم بينه وبين الحجر قرنين، فهو ناقل ومتابع له. والحديث عن عمران، أخ السائل، من السائل؟ سؤال جيد ما شاء الله. حديث عمران، وقال عن عمران، وتتابع الرواة على الرواية جيد. فلما رجعنا حديث عمران لم نجد إلا هذا الحديث الذي هو في هذه القصة. فقوله توضه وتجوز، تجوز من الحافظ المجد بن تيمية تابعه من بعده من الحفاظ، واضح. وهنا النقد، يعني يطلع الإنسان على الروايات، ولا أعلم رواية صريحة وأكاد أجزم بهذا وجزم به غيري أنه أنا الشيخ عبد الله أن النبي توضأ من مزات امرأة المشركة، هو حديث عمران الذي قرأناه بطوله، والله أعلم. أحسن، سؤال جيد. نعم، أحسن الله إليكم فضيل الشيخ. يقول السائل، هل يدخل في ذلك يعني استعمال الذهب والفضة الهويات والسخانات في البيوت، وكذلك يعني ترك البخور والخروج والبيت؟ يعني كان يقصد في التغطية والإطفاء. أي نعم، لعله نعم، لعله في التغطية والإطفاء. أي نعم، إيه نعم. المشروع أن الإنسان فيما فيه شيء من ضرب النار أو ضرب النار، كالدفايات الآن أو السخانات، الأصل أنه إذا خرج ولم يحتاج لها، أو حتى مواقد الغاز الآن التي قد تفضي إلى النار، أن الأصل أن الإنسان يغلقها ويطفئها، هذا أصل. وكذلك إطفاء الأنوار هذا أصل، أطفئ المصابيح كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، حين نتأمل كثير أحيانا من الحرائق، أجرنا الله وإياكم وعافنا الله وإياكم، أحيانا تكون من إيقاد هذه الأشياء، تكون من إيقاد هذه الأشياء. وهذا أدب نبوي عظيم. الإنسان إذا جاء ينام في بيته، وهذا من لطيف ما ينبغي، أن ينبغي للإنسان أن ينتبه للباب، قال أغلق الأبواب، ويأتي الأواني المكشوفة بالذات التي فيها طعام فيغطيها، بل قال بعضهم حتى التي ليس فيها طعام وشراب، لأن الوباء قد يقع فيها. طيب، ثم يأتي إلى مصابيح البيت فيطفئها، ويتأكد من وجود الأولاد. النبي قال ماذا؟ أمر بحفظ الأولاد إذا ماذا بعد في الليل. هذه من الآداب التي ينبغي أن يتفقد فيها الولي رب البيت أهل بيته. وسبحان الله، وهو يغطي الإناء يذكر الله، وهو ماذا يخمره يغطي يذكر الله. ما وجد شيء يعرض عليه عود أو عصا أو غيره. تذكرت شيئا مما يستحب لطالب العلم المسلم إذا دخل بيته من الليل، كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح، أن يشرع في كل ليلة بقراءة آخر آيات من سورة البقرة، الثلاث آيات من سورة البقرة، لله ما في السماوات والأرض. والحديث صحه الحاكم وحسنه سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وهو أدب يغفل عنه الناس. فإن في الرواية الحسنة أنه مما يحفظ به البيت وأهله، أن يأتي المسلم في مثل هذا الوقت، دخلت بيتك تقرأ هذه الآيات، فإنها من الحفظ. يعني الإنسان قد يتعسر على قراءة سورة البقرة أو بعض السور، لكن مثل هذه الآداب يحرص عليها الإنسان في نفسه وفي أهل بيته، والله أعلم. نعم. لك يا شيخ مقطع مسألة انتشر، يعني في مسألة إغلاق الباب، إغلاق أبواب دورة المياه، أنها سبب في عدم انتشار الشياطين. الأول أن تغلق أبواب الحشوش، الحمامات تغلق الأبواب. نعم، هذا أصل. يعني من ناحية، هل هي بالفعل سبب في انتشار الشياطين؟ الله أعلم، ما عندنا شيء فيها. نعم، الله أعلم. أحسن الله إليكم فضيل الشيخ. يقول السائل، استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب مثل تركيب الأسنان وغيرها، ما حكم ذلك؟ تركيب الأسنان وغيرها، نحن ذكرنا الأصل، تذكروا هذه أطول مسألة استقناها الأسبوع الماضي، ما حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ ذكرنا أن من العلماء من حكى الإجماع، قلنا لكم قول القرطبي رحمه الله أنه اتفق أهل العلم على أنه يلحق بالأكل والشرب سائر الاستعمالات، ورجحنا سائر أن الصحيح أنه تحرم سائر الاستعمالات. يبقى مضطر إليه الإنسان من السن، أو لو كان أنفه مجدوعا، فلو أراد أن يستعمل يعني سنا من ذهب أو أنفا من ذهب، فإن الراوي ماذا ذكر لنا؟ أن الرجل كان جدع أنفه فوضع أنفا من ذهب. وقد قال العلماء أنه يجوز استعماله السن من الذهب والأنف من الذهب إذا جدع أو قطع، ماذا؟ لأنه لا ينتن الذهب، فيجوز استعماله عند ماذا؟ عند الضرورة. نعم. يقول، هل يشترط لأكل طعام أهل الكتاب السؤال عن كيفية ذبحها، وهل سمي عليها؟ الأصل أنه تؤكل إلا إذا تيقنت، الأصل في الأشياء الإباحة والحل في الأطعمة، فإذا تيقنت ماذا؟ عدم الذبح تسأل، لكن الأصل هو أن تأكل منها. ولعل الإنسان يحرص على ما ذبح في البلاد المتيقن الذبح على الطريقة الشرعية والتسمية عليها وذكر الله عز وجل. هل تعتبر الأواني داخل البرادات مغطاة؟ هل تعتبر الأواني داخل البرادات مغطاة؟ نعم مغطاة، نعم مغطاة بالأشد التغطية، ما تصل إليه لن تفتح الله. حديث عمران، يسأل عن حديث عمران بن حصين، من رواه؟ بخاري. بخاري ما عندنا في الكتاب البخاري؟ لا في البخاري. وصح قال وصح عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأ من مزات امرأة مشركة، وصح أن عمر توضأ من جرة النصرانية، كله قال وصح، فقط قال وصح. ماذا أشار للبخاري؟ لا هو من رواية البخاري، انفرد بها البخاري عن مسلم رحمه الله ورواها بعض أصحاب السنن. نعم. يقول رجل يجلس مع امرأة صاحبه، وصاحبه موجود والمرأة متنقبة وقد يتكلم معها ويأتي لها بالأغراض ونحو ذلك بدون خضوع قول، هل يجوز ذلك؟ الأصل أن ما دامت متحجه وبحضرة وليها أو زوجها أو أخيها ومحرم لها، الأصل في الإباحة، ما في شيء. كلام المرأة مع الرجل الأصل جوازه، فإن النساء كن يتكلمن مع الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي نهي عن ماذا؟ أمران، نهي عن الخلوة والخضوع في القول، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وإلا المرأة تبيع وتشتري وتكلم الرجل وتفاوض الرجل لا بأس، لكنها تأتى أمرين، لا تخلو بالرجل وماذا ولا تخضع له في القول. إذا كانت كما ذكر السائل متحجبة أو متنقبة وعليها من حشمة والوقار واجتنبت الخلوة واجتنبت الخضوع في القول، فالأصل الجواز، فكيف إذا كان بحضور وليها؟ سؤال أخير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نحن مقبلون على إجازة مريئة بفضل الله من الدورات العلمية الشرعية، ما توجيه فضيلتكم لطلاب العلم نحو ذلك، خاصة أن بعضهم يشكل عليه اختيار الدورة العلمية المناسبة؟ أنا أقول أخوتي الكرام، الفراغ نعمة عظيمة من الله عز وجل، ولا يعرف شأن الفراغ إلا من حرمه. وكما صح عند البخاري رحمه الله ولم يرويه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي الترمذي والدارمي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها فراغك قبل شغلك. فأنا أقول في الإجازة الصيفية يشعر الإنسان بفراغ، وطالب العلم يجد عنده من الوقت والفراغ الشيء الكثير، فينبغي أن يحرص على استثمار الوقت. وقد ذكرت لكم أن أنفس ما يملكه المسلم وما يملكه الإنسان هو الوقت، فينبغي لطالب العلم أن يدخل هذه الإجازة بهمة عالية وتطلع وقاد إلى أن ينتفع مما فيها من الوقت. من وسائل انتفاع ما ذكره السائل الحرص على حضور الدورات العلمية والدروس العلمية. كيف تحضر؟ كيف تختار؟ أن تعرف بنفسك ومنهجيتك. أولا ليس العبرة ليس العبرة بكثرة الحاضرين، وليس العبرة بشهرة العالم أو الملقي، العبرة بما تستفيده أنت. ما هي الدورة الأفود لك؟ ما هو الدرس الأكثر فائدة لك؟ ما الدرس الذي تجد نفسك تتعاون وتتفاعل معه هو الذي تحضره؟ ثم مراعاة المنهجية العلمية. لا ينبغي الإنسان يأخذ دروس متقدمة ولم يأخذ بعض مبادئ أو مناهج العلم. ينبغي الإنسان أن حقيقة أن يحرص على الاستكثار من العلم. أنا أقول لو يا أخوتي الكرام، ما جاء من ثمرة العلم إلا ذكر الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كم صلينا اليوم في هذا المجلس، أسأل الله يكون مبارك، كم صلينا على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ماذا قال؟ يذكرون الله ويتدارسون كتابه، إلا ماذا؟ ذكر الخصال الأربع المعلومة عندكم. أي فضل بعد هذا الفضل؟ أضف إليها رفع الجهل عن نفسك، أضف إليها لزوم العلم يا إخواني، من أكبر ما يثبت على الطريق ويعين على الطاعة، من أكبر ما يثبت على الطريق وعلى الثبات على دين الله وحسن الخاتمة إن شاء الله هو لزوم العلم. ولذلك تفرغ بعض أصحاب النبي للعلم وبذلوا أنفسهم للعلم، وجاءت الأحاديث الكثيرة المستفيضة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعظيم العلم وشأن العالم والمتعلم ومعلم العلم. فأنا أقول تفقد نفسك بهذه الدورات واحرص على تكثيف، ولن تقول يوما أو تندم يوما أنك بذلت جهدا زائدا أو شيء، ستجد لذتها وأثرها المبارك بإذن الله عز وجل، وستذكر أنك في زمن قادم تتمنى لو وجدت وقتا أن تحضر بعض مجالس العلم من كثرة الإشغال بالعائلة والأولاد والعمل. فلا شك أن الفراغ فرصة يعني عظيمة، ومن أعظم ما ينبغي طالب العلم أن يحرص عليه فهم كلام الله تبارك وتعالى وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. مجالس ودورات الحديث ودورات التي تعنى بتفسير كلام الله تبارك وتعالى لا شك أنها هي المقدمة. كذلك الحرص على العلماء الربانيين الثقات الذين يدلون الإنسان ويرشدونه على الطريق والمنهج الصحيح. ليس في العلم تضيع أبدا، أي درس تحضره يرجى فيه النفع والفائدة، ويحتاج العلم طالب العلم إلى أن يأخذ نفسه بالجد والعزيمة والتطلع، ويأخذ نفسه شيئا من التعب والجهد. لكن تذكر ما أجمل ما قاله أبو الفتح الاسكندراني رحمه الله، يقول: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. فالعلم يحتاج إلى بداية فيها شيء من التعب والضنك والشدة، وأحيانا غيرك يستمتع بوقته، لكن أنت تعكف وتجتهد ستأتيك الثمرة بإذن الله، الأجر والثواب من الله عز وجل، ثم ما يلحقه من ثمرات. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يسلك بنا وبكم طريق العلم، وأن يجعل اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أن يسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعل مجالسنا خالصة لوجهك، اللهم اجعلها خالصة لوجهك، اللهم اجعلها خالصة لوجهك، لا حظ فيها ولا رياء ولا سمعة، يا حي يا قيوم. اللهم إني أتوسل إليك بأحب الأسماء إليك وبأقربها زلفة لديك، أن تجعل اجتماعا مرحوما. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان، اللهم اجمعنا في جنات النعيم، اللهم اجمعنا في جنات النعيم، اللهم اجمعنا في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم، اللهم اغفر لنا ووالدينا ووالديهم، اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نتوسل إليك بأحب الأسماء إليك وأقربها زلفى لديك، أن ترزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا فيه ووالدينا ووالديهم من عتقاء النار، اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم ووالدينا ووالديهم من عتقاء النار، اللهم أصلح زوجاتنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع البلاء والضراء يا حي يا قيوم عن المتضررين في كل مكان، اللهم ارفع البلاء والضراء عن المتضررين في كل مكان، اللهم ارفع البلاء والضراء والظلم عن المظلومين في كل مكان. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أجودك، سبحانك ما ألطفك، سبحانك ما أعزك، سبحانك ما أبهاك، سبحانك ما أقدرك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. استجب لنا يا حي يا قيوم، استجب لنا يا حي يا قيوم، استجب لنا يا حي يا قيوم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.